من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واه فليس بمعلول. وقد ساق الدرقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الفاظ إلا لمؤلفتهم للأسباب، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقه الأثبات يخالفونه، فالعبرة تجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، أنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد وخلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن ينمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك مبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتى به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاث ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتمد، أن يقول مالك عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة ويقول عقيل عن عري عن أبي سلمة ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في أكثر النسخ التي نقلت عنه أو نقلت عنه كتاب الموقظة رحمه الله تعالى لم يقل المضطرب والمعلل، يعني لم يجمعهما معا، لكن يعني بعض من حقق هذا الكتاب وهو أول من اعتنى به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة غفر الله لنا وله، هو الذي جمع ذلك وبين ذلك في الحاشية أن ذلك من صنيعه. وأصل الكتاب وهو كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد كان ذكر المضطرب وحده، وكذلك الذهبي رحمه الله تعالى ذكر المضطرب وحده. وهذه المسألة، مسألة الاضطراب والحديث المضل، هي من مسائل المصطلح المهمة في هذا العلم. المعلل والمضطرب يعني يدخلان أيضا في مفهوم الحديث الشاذ والحديث المنكر، وقد تداخل المضطرب والمعلل، والمعلل لفظ أعم من المضطرب فيدخل فيه المضطرب فيكون داخلا في أحد أقسامه. فمن أقسام العلة الاضطراب، يعني العلماء قد يحكمون على الحديث بالاضطراب لأن ذلك عندهم معلول. والمضطرب كما حده الذهبي رحمه الله هو روي أوجه مختلفة، فلم يذكر فيه شرط التكافؤ بين الطرق بحيث لا ترجيح بينهما، وهو ما ذكره غير واحد من العلماء في تعريف المضطرب، بل هو الذي استقر عند أكثر العلماء لا سيما من المتأخرين الذين صنفوا في فن مصطلح الحديث، كما صرح الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى فقال: المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر خالف له، وإنما نسميه تساوت الروايتين. وإذا ترجحت إحداهما بحيث الأخرى بأن يكون رويها أحفظ أو أكثر صحب للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للرجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له. وهو كذلك ما ذكره حافظ ابن حجر في كتابه النزهة. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت، قال: الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر عن. فمعنى ذلك أنه يقع في عبارات بعض الأئمة من المتقدمين ما يدل على أنهم يطلقون وصف الاضطراب على المعنى اللغوي، يعني لا يقصدون به المعنى الاصطلاحي، معنى الاختلاف الروايات والطرق، ثم يرجحون طريقا على أخرى. وهذا الذي منع منه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، إذا أنه إذا يعني استطعنا الترجيح فلا يجوز أن يطلق عليه لفظ المضطرب، ولكن هذا لا يمنع من أن المضطرب بمعناه الاصطلاحي كان متداولا أيضا بين الأئمة المتقدمين. فكم من حديث وصفوا طرقه بالاختلاف والتعارض ولم يرجحوا فيه وجها على وجه، وهذا هو المضطرب اصطلاحا كبينه الذهبي رحمه الله تعالى. وقد يقع الاضطراب هذا في السند كما يقع في المتن، والأكثر شيوعا أن يقع الاضطراب في الإسناد، وقد يقع الاضطراب من الراوي الثقة كما أنه يقع غالبا من الراوي الذي تكلم فيه من جهة حفظه. والأكثر شيوعا في إطلاق لفظ المضطرب هو ما خالف فيه الضعيف أو أخطأ فيه الضعيف لقلة ضبطه أو لعدم ضبطه. ومن أمثلة ما ذكره الأئمة رحمه الله تعالى في الاضطراب في الإسناد، وحديث الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا ابن أبي أمية قال حدثنا أنا قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثنا نفر من بني تميم أنهم كانوا عند عبد الله بن الزبير عن ابن الزبير عمر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم مرفوع: ما قبض نبي قط حتى يأمه رجل من أمته. فهذا قد رواه ابن أبي أمية بسند آخر، وحاله لا تحتمل منه تعدد الأسانيد، لا سيما ولم يوثقه معتبر. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال فيه: ليس بالقوي، ليس بالقوي. وقد يحكم الأئمة بالتروي على حديث يرويه الثقة كما ذكرت لك، ومثال ذلك ما رواه الإمام شعبة بن الحجاج عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه وقال حديث مضطرب. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. ومثال وهو حديث كما ترى من رواية، وهو حديث شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. ومثال أن يأتي الاضطراب في المتن ما رواه محمد بن أبي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده مرفوعا: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم رضاه بما قضى الله له. ومحمد بن أبي حميد ضعيف الحديث جدا، وقد اضطرب في متن هذا الحديث فرواه بلفظ آخر قال: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. تبين من ذلك لما يعني اضطرب في رواية هذا الحديث راو ضعيف وهو محمد بن أبي حميد أئمة عليه بالاضطراب. وقد يقع الاضطراب في المتن وقوع الاختلاف في السند، فلا يشترط أن يكون الاختلاف فيه على راو بعينه، وكأنه لأجل ذلك يعني يقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. وقول الذهبي رحمه الله تعالى فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه السبت على وجه ويختلفه فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلا، لأن الحكم للسبت. فإن كان السبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين، لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال السبت له. فهذا كثيرا ما يقع، أن يقع الاختلاف في طرق الحديث مع عدم التكافؤ بينها، فيرد الحديث مرسلا من رواية أحد الثقات أو الأثبات، ويرد موصولا من رواية أحد الضعفاء أو المجروح، فحينئذ ترجح رواية السبت أو الثقة ولا تعب برواية الضعيف. ومثال ذلك ما رواه نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يرفعه: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا. فهذا كما ترى رواه نعيم بن حماد وهو أحد الأئمة رحمه الله تعالى، إلا أنه صاحب ماكي. قال قال هذا الحديث عندي خطأ، هذا الحديث عندي خطأ. قال رواه جرير وموسى بن أعين عن ليث عن معروف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قلت أو أقول قد أشار ابن حجر رحمه الله إلى أن ابن عيينة رواه عن معروف الموصلي عن الحسن البصري به مرسل، وهذا يدل على صدق كلام الحافظ أبي حاتم الرازي لما قال هذا الحديث عندي خطأ، يدل خطأ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى في هذا الإسناد، فلا يعل بطريقه الطريق المرسل، والله أعلم. هذا أمر ننبه عليه، أن كثيرا من الإخوة حينما ينظروا في كتاب العلل لدره الله تعالى فيروي مثل ذلك ثم يقول والمرسل أصح، فيظن أن الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى يصحح المرسل، هو أراد أن يعلل رواية الثقة التي فيها الوصل بهذه الرواية التي فيها الإرسال، يقول أن المرسل أصح، يعني أن الحديث الموصول الحديث الذي وصله ثقة ضعيف. وقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هنا فاعلم أن أكثر المكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، فهذا إنما يعرف ضبط الراوي بموافقته أو مخالفته للثقات والحفاظ. وهذا يدلك على هذا الجهد العظيم الذي بذل الأئمة رحمهم الله تعالى في جبر وجمع روايات الرواة، إنهم لا يحكمون على راو بالضبط أو بخفة الضبط بعدم الحفظ إلا بعد أن يجمعوا رواياته، فإذا رأوه يوافق الثقات ويروي ما يرونه يعني شهدوا له الضبط والحفظ، وإذا رأوا أنه يكسر من مخالفة الثقات حكموا عليه بخفة الضبط أو عدم الحفظ. فمتى وافقهم يعني الراوي متى يوافق الثقات كذلك دليلا على ضبطه واستقامة حفظه، ومتى خالفهم أو انفرد عنهم بما لا يحتمل منه في السند أو في المتن كان ذلك دليلا وعلامة على سوء حفظه وقلة ضبطه. إذا أدمن المخالفة في عموم روايته وأكثر منها، كان ذلك دليلا على شدة ضعفه وضعه، فيتكلم فيه الأئمة قاد لمخالفة الثقات والحفظ. وقول الذهبي رحمه الله تعالى: وإن كان الحديث قد رواه السبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر أحد أنواع الاختلاف بين الرواة، وهو ما خالف فيه الراوي الضعيف الراوي الثقة، وبين أن الترجيح يكون بالضبط واستقامة الحفظ. ثم عاد هنا ليذكر نوعا آخر من أنواع الترجيح إذا وقع الاختلاف، وهو الترجيح بالعدد اختلاف الثقات أو الثقتين في الرواية، فالعبرة بما اتفق عليه الثقات، سواء خالفهم أحد الثقات منفردا أو خالفهم من هم في العدد من الثقات. وأمثل لكم بمثال يقرب الصورة، ما رواه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور قال: سألت أنس ابن مالك عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهم. قال البخاري رحمه الله تعالى، الترمذي رحمه الله تعالى في العلل، قال البخاري: أخت فيه قتيبة ابن سعيد، والصحيح عن أنس موقوف، فهذا الحديث خلف فيه قتيبة ابن سعيد رحمه الله تعالى، فرواه سفيان عن أبي يعفور العبدي أنه رأى أنس بن مالك في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن. ورواه كذلك يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم قال: رأيت أنس بال ثم توضأ ومسح على عمامته وخفيه. أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله. وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أنه سمع أنس بن مالك سئل عن المسح على الخفين فمسح عليهما، فقالوا له: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن سمعته ممن لا يتهم من أصحابنا يقولون المسح على الخفين وإن صنع كذا وكذا لا يكني. وسنده كما ترى إسناده. فقتيبة رحمه الله تعالى وهو أحد الثقات الحفاظ خالف قول الجماعة من الثقات، فرجح العلماء رواية الجماعة التي هي موقوفة على أنس رضي الله تعالى عنه، ولم يصحح رواية قتيبة التي فيها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما فيها من الانقطاع بين مالك رحمه الله ما فيها الرفع عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الذهبي رحمه الله تعالى: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر والآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة، والأمر كما قال رحمه الله تعالى فهو كذلك. وإن كانت الطرق محفوظة ودلت قرينة على أن من أبهم في أحد الأسانيد هو نفسه سمي في الإسناد الآخر، وإلا فلا بد من إعمال قواعد التعليل بين الروايتين المختلفتين وترجيح رواية الأحفظ والأضبط، إن كان مثل هذا الخلاف في التسمية والإبهام قد يؤثر بصحة أو ضعفا. فإذا كان الحديث قد اختلف فيه أحد أو اختلف فيه على أحد الرواة في التسمية والإبهام، ومثال ذلك يراه أبو أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن حجاج الفرافصة. رجل يعني لم يسمه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وهذا رواه أبو شهاب الحناط اللي هو يعني عبد ربه بن نافع عن الثوري الحجاج عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فهنا سمى الراوي بين الحجاج وبين سلمة أنه يحيى بن أبي كثير. وقع على الثوري عرف فيه أبي أحمد الزبير وهو سبت، وبين أبي شهاب الحناط وهو ثقة أيضا إلا أنه دون الزبير في الضبط والإتقان. فالرواية المحفوظة هي رواية أبي أحمد الزبير التي فيها الإبهام. أما إن طريقه يعني على أن من أبهم في إحدى الروايتين هو نفسه من سمي في الرواية الأخرى، لا يمكن الإعلال بالاختلاف حينئذ، كما لو روى الحديث رواته ورواه غيره عن آخر، ودلت رواية ثالثة على أن الحديث محفوظ من رواية الاثنين، حين يصح الجمع أو يصح الرواية تصح الروايتان ولا يعل أحدهما بالآخر، وهو الذي رحمه الله تعالى في آخر كلامه. وهنا تبقى حالة وهي أن يختلف على أحد الرواة الموصوفين بالتدليس في تسمية شيخه أو إبهامه، أو يعني ذكره بما لا يعرف به من الأسماء أو الكنى أو الألقاب، فحينئذ يحمل الأمر في ذلك على التدليس ولا يحمل على المخالفة بين الرواة، كما يعني بينا شيئا من ذلك حين الكلام على الحديث المدلل، لما ذكرت حديث ابن جريج رحمه الله تعالى لما كن أو أهم عن بعض بني أبي رافع، والله تعالى أعلى وأعلم. المهم لابد أن تعلم أن الذهبي رحمه الله تعالى يشير إلى ما يعرفه العلماء من العلة، وهو أن يعني العلة ما يكون مانعا من صحة الحديث بسبب غامض غير ظاهر مع ظهور صحة الحديث في الظاهر. هذا هو اللي يعلمه، أن يكون الأمر يعني إذا كان ظاهرا فيقول أننا لا نسميه معللا. فالمقصود بالله والإخوة هو ما يكون مانعا من صحة الحديث بسبب غامض يعني خفي غير ظاهر، ويبدو الحديث كأنه صحيح في الظاهر، ولكن هذا الأمر الذي وجد في هذا الحديث يمنع من صحة الحديث، فهذا هو المقصود بالعلة. ونعم قد يطلق بعض العلم العلة على كل ما يكون من أسباب رد الحديث، فكل شيء عندهم رد به الحديث قد يسمونه علة، لأنهم في الغالب يطلقون العلة على السبب الخفي الغامض مع إبداء الحديث كأنه صحيح في الظاهر، ثم يكون فيه أمر يمنع من صحته، فهذا هو الذي يسمى بالمعلل أو يسمى بالعلة عند العلماء في غالب إطلاقاتهم. والعلة من أهم مسائل علم الحديث، لذلك لم يتكلم، لن تجد يعني أنه قد تكلم في هذا العلم أو في هذا الباب من علوم الحديث إلا قلة من الحفاظ والنقاد، وقل في زماننا هذا وندر من يتكلم في هذا الأمر ويفهمه على الوجه الذي كان عليه الأئمة الحفاظ النقاد. ولذلك كان الحفاظ رحمهم الله تعالى ينبهون معرفة هذا الفن ودقته والاهتمام به، فإن علم العلل هو من أشرف علوم الحديث وأجلها، وهذا العلم يعني يقوم على أمرين، يعني يعرف بأمرين مهمين أساسيين. الأول أن تجمع طرق الحديث، فلا يمكن أن تتبين العلة حتى تجمع طرق الحديث، كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. والأمر الثاني الترجيح بين هذه الطرق بالقواعد التي وضعها علماء العلل. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن حزق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم. فهذا يعني يجب أن يستقر في أذهان طلاب الحديث، خاص طلاب العلم عامة، أن هذا العلم، علم علل الحديث، علم خاص وهبه الله عز وجل لمن شاء من خلقه. فكما قال الحافظ ابن حجر وسبق الكلام فيه أنه قد يقصر أو تقصر عبارة الواحد منهم عن التعبير عن كيفية إعلال الحديث، وذلك لأنه فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. وقد ذكرنا من قبل قصة ما وقع من أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وكيف وافقه أبو زرعة الرازي من غير تواطؤ بينهما ومن غير موافقة بينهما ولا اتفاق، فدل ذلك على أنه يعني علم يهبه الله عز وجل لمن شاء من خلقه. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم وقدمتم في ميزان حسناتكم. الله يبارك في عمرك. الصوت كان واضح يا أخي؟ ممتاز شيخنا، كان جيد، حفظكم الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وإياكم، بارك الله فيك. السلام عليكم، انتظر بقى ابعت لي الصوتية إن شاء الله. إن شاء الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام.